بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. طلب بعض الإخوة الكرام أن نتحدث حول الرؤى والأحلام باعتبار أن بعض الحركات المبطلة وبالذات الحركات المبطلة التي ترفع راية المهدوية، هذه الحركات تعتمد على الأحلام في إقناع كثير من الأفراد، ويعتبرون أن الأحلام والمنامات دليل صدق دعواهم. الحديث حول هذا الموضوع يدور بإذن الله تعالى حول محورين. المحور الأول، كيف تحصل الرؤى والأحلام؟ المحور الثاني، هل الرؤى والأحلام حجة في إثبات الأحكام الشرعية والقضايا العقائدية العقدية أم لا؟ أما بالنسبة إلى المحور الأول، كيف تحصل الأحلام؟ فهنالك تفسيران. التفسير الأول هو التفسير العلمي، والتفسير الثاني هو التفسير الديني. هل هذا الكلام يعني أن هنالك تناقضا بين العلم والدين؟ العلم له تفسير والدين له تفسير آخر. هل اختلاف التفسيرين اختلاف تناقض؟ الجواب على ذلك كلا، لا يوجد هنالك تناقض. لماذا؟ لأنه العلم في تفسيراته للظواهر الطبيعية ينطلق من معطيات عالم الشهود، وعالم الشهود عالم محدود، مثل احنا في هذه الغرفة تحدنا هذه الجدران الأربع، لا نرى ما وراء هذه الجدران. العلم يعتمد على معادلات عالم الطبيعة، يعتمد على التحليلات المختبرية، ويفسر الأحداث والظواهر وفق هذه المعطيات، ولكن الدين ينطلق في تفسيره للظواهر من مدى أوسع. الدين يحيط بعالم الغيب والشهود، يحيط بالعالم كله، وهذا عالم الشهود الذي نحن فيه جزء صغير من العالم، ولا يمكن لأي عالم أن ينفي وجود عالم آخر. العالم يقول لكم هذا مبلغ علمي، ما يتمكن ينفي العلم الحقيقي، ما ببعد النافي، يقول هذا هو الذي توصلت إليه بأدواتي، أما يوجد هنالك عالم آخر، معادلات أخرى، لا أعلم. العلم يقول لا أعلم، ولذلك الدين الذي يعلم هو الدين الذي هو محيط بالعوالم كلها، عندما يفسر ظاهرة معينة يكون تفسيره أدق وأشمل وأعمق. التفسير العلمي للرؤى والأحلام يعني ما يقوله جملة من العلماء أنها انعكاس للواقع القائم، هنالك واقع قائم خارجي، هنالك واقع قائم ذهني، هنالك واقع قائم نفسي. الأحلام انعكاس لهذا الواقع القائم. واحد عنده تجارب يومية في الحياة، ذهاب وإياب وأخذ وعطاء، هذه الحركات الأعمال تنعكس في عالم الرؤيا. الفرد له أمنيات معينة، كل واحد منا عنده أمنيات، هذه الأمنيات تنعكس في عالم المنام. إحنا عندنا مخاوف، مخاوف، الخوف ملازم للبشر، هذه المخاوف تنعكس في عالم الرؤيا، ولذلك اللي يخاف من شيء، من عدو، هذا يرى أحلاما مرهبة، واحد دا يطارده مثلا. هنالك رغبات مكبوتة، احنا عندنا دائرة الوعي ودائرة اللاوعي، كثير من الرغبات عندنا مكبوتة، هذه مو موجودة في وعينا وإنما موجودة في لاوعينا، ولعلنا لا نجرأ على النطق بها والتعبير عنها وإظهارها، وربما لا نجرأ حتى على التفكير فيها. أكو هنالك ضوابط تحددنا، ولكن في عالم الرؤيا، عالم الرؤيا عالم انطلاق النفس، النفس تنطلق فتظهر رغباتها المكبوتة، إما بشكل مباشر صريح، وإما بحالة كنائية، حالة رمزية. النفس عندها خلاقية، خلاقية رمزية، تخلق رموز معينة لتلك الأمنيات المكبوتة ولتلك الحالات المكبوت. هذا هو التفسير الذي يذهب إليه جملة من العلماء، ولكن التفسير الديني يعني الذي ورد في الروايات المأثورة في الوقت الذي لا ينفي التفسير العلمي، ولكن ينظر إلى القضية في إطار أوسع، ويرى أن هنالك عوامل غيبية تتدخل في صناعة الرؤيا، اللي العلم يده قاصرة عن الوصول إلى تلك العوامل الغيبية. هنالك رواية في بحار الأنوار المجلد 61 صفحة 191، هذه الرواية مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول: الرؤيا ثلاثة على ثلاثة أنواع: بشرى من الله، بشارة للمؤمن، مثلا مؤمن يعيش في حالة ضيق وإذا به يرى في عالم الرؤيا أنه المشكلة حلت بطريقة معينة. يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بشرى من الله. روحنا مقيدة بتدبير هذا البدن، مثل فد واحد شادي بعربانة دا يدفع هاي العربانة، إذا واحد شدت به عربانة، أكو في بعض البلاد يشدون العربانة بالبشر، عربانة ثقيلة، وهذا لازم يدفع هاي العربانة. فد واحد كان يقول، سأل عهدة عليه في قضية طويلة: الأرواح هكذا ترانا، مثل فد مجموعة من الأفراد المنهكين المتعبين دا يجرون عربانة البدن، هذا البدن دا يجرون، فهذه الروح مشغولة بتدبير شؤون هذا البدن. الواردات التي تتوارد عليها من هذه المنافذ الحسية، العين هاي دائما العين دا تصور، ملايين الصور تلتقطها عيوننا، بل مليارات، الأذن، بقية المنافذ كلها دا تعطي رسائل إلى الروح، فالروح مشغولة في عالم الرؤيا. هذه الروح تنطلق، مو تنطلق انطلاقة كاملة، لأن إذا انطلقت انطلاقة كاملة الفرد يموت وينتهي، شوية تنطلق. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، توفي يعني قبض، فالله يتوفى يعني يأخذ هذه النفس وتنطلق تروح إلى عالم آخر. هناك أكو هنالك مقدرات، أكو هنالك قضايا مكتوبة، الروح ترتبط بذلك العالم فتكتشف أشياء. فالنوع الأول بشرى من الله، الله يبشره عباده المؤمنين. النوع الثاني وتحزين من الشيطان. الشيطان فد موجود مؤذي مخرب إلى أبعد الحدود، شغل كل الفتنة والإفساد، يأذينا في عالم اليقظة، حتى في عالم المنام يأذينا أيضا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا في الآية الكريمة. ففي عالم الرؤيا يأتي ويريكم مناما مرعبا، يأتيكم في صورة مرعبة، فواحد يقوم من النوم وهو خائف وقلبه يدوق. هذا منين اجى؟ هذا من الشيطان. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، لاحظوا الدقة، والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه. أحاديث النفس، شنو تفكرون؟ الانطباعات اليومية هذه تنعكس في منامكم. شوفوا الدين يلتقي مع العلم في هذه النقطة الثالثة، ويختلف عنه في أنه يكشف لنا أفقا آخر. بشرى من الله وتحزين من الشيطان، والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه. وقال صلى الله عليه وآله: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا يعني ما يرتبط بالله، الحلم والأحلام ترتبط بالشياطين. وهنالك رواية أخرى مذكورة في هذا المجلد الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، الرواية معتبرة صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرؤيا على ثلاثة وجوه: بشارة من الله للمؤمن، وتحذير من الشيطان، لعله مصحف تحزين من الشيطان، وتحذير من الشيطان، وأضغاث أحلام. أحلام مختلطة. لا بأس ننقل هذه الرواية ولو منقولة عن كتاب الدر المنثور. ينقل هذه الرواية عن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال، فيكون رؤياه كأخذ باليد، ويرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئا. رؤيا صادقة ورؤيا كاذبة. عمر متحير أنه ما هو تفسير ذلك. فقال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: أفلا أخبرك بذلك؟ إن الله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالله يتوفى الأنفس كلها، يعني يقبضها، فما رأت وهي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة، وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها عند العودة تتلقفها الشياطين، هذه الروح تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل، شغل الشيطان الكذب وما أشبه ذلك، فكذبت فيها، فعجب عمر من قوله. هذا منو ينقله؟ الدر المنثور، العالم السني المعروف السيوطي. بعدي وهنالك رواية أخرى أيضا راجعوها في صفحة 183 عن توحيد المفضل. هذا بحث مختصر حول المحور الأول وهو أنه كيف تحصل الرؤى والأحلام، تفسيران علمي وديني. البحث الثاني، المحور الثاني، هل الرؤيا حجة في إثبات الأحكام الشرعية وفي إثبات القضايا العقائدية؟ واحد يدعي أنه اليماني، هي قضية واقعة بالفعل، يأتي إلى عالم من العلماء يقول له: ما هو دليلك؟ تحتاج إلى برهان. يقول: أنا عندي لك رسالة من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. يقول: أنت؟ يقول: نعم. يقول: هذه دعوة كبيرة وأحتاج إلى برهان. ما هو البرهان؟ احنا على أقل شيء نطلب برهانا. ما هو البرهان؟ يقول: البرهان المنام. انت الليلة ترى في المنام هذه القضية، فهل تقبل بذلك؟ فقال العالم: انا لا اقبل ولا بعشرين منام. ديننا ومذهبنا مبني على العقائد اليقينية، مو مبني على الاحلام والمنامات. وطلب منه برهانا معينا فاعتذر. دليل؟ ما كان عنده دليل. هل الرؤيا حجة من الناحية الشرعية؟ هل تثبت شيئا؟ هل تدل على صدق المدعي؟ من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بنا. ماذا تفعلون مع هذه الأحاديث المروية في كتب الشيعة والسنة؟ السنة أيضا راوين هذه الأحاديث. في صحيح البخاري هذه الأحاديث مروية، يعني حتى لا تتصوروا أنها مرويات شيعية فقط. في صحيح البخاري باب من رأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام، يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا في صحيح البخاري. رقم الحديث 6994 وعدة أحاديث أخرى. وفي بحار الأنوار أيضا هذا المضمون موجود في هذه الصفحة، صفحة 234، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رآني في منامه فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. ماذا تفعلون مع هذه الروايات المروية في الكتب السنية والشيعية؟ وبشكل عام، من رأى النبي في المنام، رأى أهل البيت في المنام، هل تفيد هذه الروايات حجية هذه الرؤيا؟ نجيب على هذا الإشكال بعدة أجوبة. دققوا في هذه الأجوبة. حتى نرى أن أي واحد من هذه الأجوبة قابل للقبول وأي منها مو قابل للقبول. الجواب الأول: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد ولا معول على مثل ذلك. هذا خبر ضعيف وخبر آحاد ومن أضعف أخبار الآحاد ولا يمكن أن نعتمد على خبر واحد ضعيف. الاتجاه العام لعلمائنا أن الخبر الواحد إذا كان موثوقا به فهو حجة، أو إذا كان الراوي ثقة. وبعض هذه الروايات روايات معتبرة، فهذا الجواب الأول محله تأمل على مباني جمهور الفقهاء. مثلا لاحظوا هذه الرواية، الشيخ الصدوق في العيون والمجالس صفحة 234، لاحظوا السند، الشيخ الصدوق هو معلوم، عن محمد ابن إبراهيم الطالقاني، في هذا أكو كلام بعض يعتقدون بوثاقته، عن ابن عقدة ثقة، عن علي بن الحسن بن فضال ثقة، عن أبيه ثقة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. فالرواية على بعض المباني معتبرة، لا بأس نقرأ الرواية. قال له رجل من أهل خراسان: يا ابن رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام كأنه يقول لي: كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي واستحفظتم وديعتي وغيب في ترابكم نجمي؟ أنا البارحة شفت النبي صلى الله عليه وآله يقول لي هذه الكلمات، فقال له الإمام الرضا صلوات الله عليه: أنا المدفون في أرضكم. النجم الذي يشير إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو أنا، وأنا بضعة من نبيكم، وأنا الوديعة والنجم، ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجا، إلى أن يقول: ولقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رآني في منامه فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. هذا الخبر على بعض المباني طبعا معتبر. صفحة 177، هذه الرواية صحيحة، الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشرات؟ يعني به الرؤيا. هذه الرواية رواية صحيحة. فهذا الجواب الأول محله تأمل. الجواب الثاني على أنه يمكن مع تسليم صحته أن يكون المراد به: من رآني في اليقظة فقد رآني على الحقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل بي لليقظان. إذا واحد شاف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حياته هذا حتما هو النبي، لا يقول محتمل أنه هذا التمثل بالنبي الأعظم. من رآني يعني في اليقظة فقد رآني حقا مو في المنام. هذا الجواب الثاني أيضا محل تأمل، لأن هذه الرواية التي ذكرناها كان فيها تصريح: من رآني في منامه فقد رآني في منامه، وتلك الرواية تقول: هل من مبشرات؟ نعم، على بعض مرويات العامة هذا قد يكون في صدد الجواب عنهم، أنه من رآني فقد رآني في مرويات العامة ماكو في منامح، فيراد به في حالة اليقظة. فهذا الجواب الثاني أيضا محل تأمل. الجواب الثالث إن الظاهر أن هذا من مسائل الأصول ولا بد فيه من العلم، ولا يثبت بأخبار الآحاد المفيدة للظن. هذا هو الجواب الثالث. تعلمون أن المسائل نوعان، مسائل فرعية ومسائل أصولية. المسائل الفرعية مثل أنه الشك بين الثلاث والأربع حكمه كذا، أما المسألة الأصولية مفتاح لعله لمئات المسائل الفرعية، كما يقول المحقق النائني: الكبريات التي إذا انضمت إليها صغرياتها تنتج أحكاما فرعية فقهية. الخبر الواحد وإن كان معتبرا ينهض لإثبات حكم فرعي كالشك بين الثلاث والأربع، وأما المسائل المفتاحية التي تترتب عليها ربما ألوف الأحكام الشرعية الفرعية، هذه لا تثبت بالخبر الواحد. هذا الجواب الثالث أيضا محل تأمل. ليش؟ لأنه إذا الخبر معتبر، ما الفرق أن يثبت مسألة أصولية أو فرعية؟ إذا الخبر معتبر، إذا الراوي ثقة، الثقة يحدث بمسألة فرعية كالشك بين الثلاث والأربع، أو بمسألة أصولية مثل لا تنقض اليقين بالشك اللي تبتنى عليها بقاء الأحكام السابقة في الشبهات الحكمية، ما الفرق أن تكون مسألة أصولية أو فقهية؟ فهذا الجواب الثالث أيضا محل تأمل. الجواب الرابع يذكره صاحب القوانين رحمة الله عليه المدفون هنا في شيخان، وينبغي أن يزار لأنه في الواقع من أبواب الله سبحانه وتعالى. في القوانين في المجلد الأول في الصفحة الأخيرة صاحب القوانين يقول: ويدفعه بالي وأجيب، هذا الجواب، بأنه ورد بأنه فرع أن يعرفه بصورته في اليقظة حتى يصدق أنه رآه، فلا يتم الإطلاق. إذا واحد شايف النبي صلى الله عليه وآله يتمكن يقول هذا الذي رأيته في عالم الرؤيا هو النبي، أما إحنا إذا شفنا واحد في عالم الرؤيا منين نعرف أنه هذا هو النبي صلى الله عليه وآله؟ أبو ذر إذا شاف النبي بالرؤيا يتمكن يقول هذا هو النبي، أما إحنا لم نرى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فمن قال لكم هذا هو النبي اللي رأيته في عالم الرؤيا؟ من رآني يعني كان يعرفني بصورتي الحقيقية فيقول هذا هو النبي. الآن إذا يجيبوا لكم صورة فوتوغرافية يقولون هذا هو النبي، منين تعرفون هذا هو النبي أو لا؟ ما نعرف. فهذا إنما ينفع أمثال أبو ذر وسلمان الذين رأوا النبي في حياته ولا يشملنا. المحقق القمي ما يقبل هذا الجواب في القوانين ويقول: وأجيب بأنه ورد، يذكر هذه الرواية، هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا في هذه الرواية المعتبرة على بعض المباني، ومنين عرف أنه هو النبي؟ الحسن ابن فضال شاف النبي وقال للإمام الرضا رأيت النبي. الحسن ابن فضال كان شايف النبي في حياته؟ لا. منين عرف؟ بإلهام من الله تعالى. الطريق مو منحصر بأن تروا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حياته، الله يلهمكم بأن هذا هو النبي. فهذا الجواب الرابع أيضا محل إشكال. جواب الخامس، هذه الروايات التي تقول من رآنا فقد رآنا، دققوا في هذا الجواب، لها عموم تشمل البعد التكويني وتشمل البعد التشريعي، صحيح لو لا؟ عندنا بعد التكوين وعندنا بعد التشريع. من رآنا فقد رآنا ظاهر العموم للبعد التكويني والتشريعي، عملا بصناعة الإطلاق والتقييد والتخصيص والتعميم، عندنا مخصص لهذه الرواية تقول الأحكام الشرعية لا يمكن أن تعرف من منام، الدين لا يمكن أن يبنى على منام. كيف تجمعون بين الروايتين؟ كما تجمعون بين كل مطلق ومقيد. الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الرواية تقول القاتل لا يرث، كيف تجمعون هذا العموم؟ تقيدونه بهذا المقيد، هذا متفق عليه بين كل المسلمين. من رآنا فقد رآنا، هذا يشمل بعد التكوين ويشمل بعد التشريع. أكو رواية أخرى تقول في البعد التشريعي لا حق لكم أن تعتمدوا على رؤيا، فما عندنا مشكلة. إذا شفت النبي يبشركم بأن أوضاعكم ستكون إلى خير، ذلك المرجع رأى الإمام الحجة صلوات الله عليه في عالم الرؤيا، أحاطت به مشكلات، فرأى الإمام في عالم الرؤيا. أول خاطب الإمام أنه أنا خادمكم، أنا خادم من خدمكم، كيف تتركوني لهذه المشكلات؟ رأى الإمام الحجة صلوات الله عليه في عالم الرؤيا وهو في حدود 40، فقال له إنا كنا معك والآن نحن معك وفي المستقبل نكون معك. من رآنا فقد رآنا. أما إذا القضية ارتبطت بالتشريع الرؤيا مو حجة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الكليني في الكافي، دققوا في هذه الرواية، هذا مرآة العقول جزء 15 صفحة 468. الرواية في كتاب الصلاة باب النوادر، الرواية تمتد في هذه الطبعة من مرآة العقول من صفحة 468 إلى صفحة 480، يعني 12 صفحة تقريبا، ما أريد أقرأ كل الرواية. لاحظوا هذه الرواية، علي بن إبراهيم شيخ الكليني ثقة، عن أبيه ثقة، عن ابن أبي عمير ثقة، عن ابن أذينة ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية صحيحة. قال ما تروي هذه الناصبة، النواصب ماذا يروون؟ فقلت جعلت فداك في ماذا؟ في أي موضوع؟ فقال في أذانهم وركوعهم وسجودهم. فقلت إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم، هذا إلى الآن موجود في كتب العامة، أن الأذان معتمد على منام، هذا الأذان للمؤذنين في شرق الدنيا وغربها هذا يعود إلى منام. النبي صلى الله عليه وآله كما يدعون كان متحير ماذا يفعل، يريد أن يعلم المؤمنين بأوقات الصلوات، فتشاوروا ماذا نفعل، هل ندق الناقوس للإعلام هذا كالنصارى، هل ندق كاليهود هذا كاليهود، هل نحرق نارا في أوقات الصلوات لنعلم أنه الفجر قد طلع، نحرق نار نشعل نار حتى الناس يأتون، هل ندق البوق، اختلاف صار. النبي كان متحير ماذا يفعل كما يدعون، فقال عبد الله بن زيد إني رأيت الأذان في المنام. وفي رواية ينقلونها أن عمر هو الذي رأى المنام في الأذان في المنام. النبي قال خشي أدخلوا هذا في دينكم. هاي رواياتهم. فقال، هذا جواب الإمام الصادق صلوات الله عليه، كذبوا فإن دين الله عز وجل أعز من أن يرى في النوم، دين الله أعلى من ذلك، أعظم من ذلك. شنو معنى هذه الكلمة؟ الآن أتركوا بقية الرواية. يعني المنام لا دخل له في المجال تشريعي أبدا، في المجال التكويني ما بإشكال، في المبشرات التكوينية ما بإشكال، أما في التشريع في الدين أبدا. القاضي يشوف في المنام أن زيد يطلب عمرو 1000 دينار، يأتي ويقول له أدي هذه 1000 دينار، تقبلون هذا؟ أصلاً أكو مسلم يقبل هذا؟ هؤلاء الذين يقبلون الأحلام والمنامات. إذا واحد إجى قال لهم أنه أنا البارحة شفت النبي صلى الله عليه وآله في المنام يقول لي خذ من فلان 1000 دينار، حاضر يطي؟ فكيف نبني ديننا على رؤيا، نبني أحكامنا على رؤيا؟ إن دين الله أعز من أن يرى في النوم. إذا حبيته اقروا بقية الرواية. إذا الأجوبة السابقة لم تكن كافية فهذا الجواب بوحده كافي. والقضية بديهية لا تحتاج إلى بحث. يعني أي مرأة، أي طفل، أي كبير، أي صغير يعرف هذه القضية، أن مصادر التشريع معلومة، مصادر التشريع الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. أما واحد شاف بالمنام أن العصير العنبي إذا غلا لا يحرم، أكو عاقل في الدنيا أو متدين أو مؤمن يقبل بذلك؟ إذا نفتح هذا الباب، إذا كل واحد يشوف في المنام رؤيا يحدث نفسه بذلك، فتنقلب كل الضوابط الشرعية، كل المحرمات يمكن أن نحولها إلى محللات، كل الواجبات يمكن أن نسقط وجوبها. أكو مسلم يقبل هذا المطلب؟ أكو واحد من عقلاء العالم يقبل أن التشريع يبنى على قاعدة الرؤيا والأحلام؟ أي عاقل ماكو في الدنيا يقبل ذلك فيما نعلم، وأي متدين لا يقبل بوجدانه بذلك؟ إذن الرؤيا مهما كانت لا يمكن أن يبنى عليها حكم شرعي. بهذه الرواية الصحيحة المعتبرة وبارتكاز المتشرع وبإجماع علماء المسلمين وبإجماع علماء أهل البيت، وبالذات في القضايا العقائدية التي هي في منتهى الخطورة والدقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.